فألقيه في اليم ولا تخاف عافي ولا تحزن ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين التقطه فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح وقال لأختي قصي. وقالت لأختي قصي. فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وأن عليهم وقالت لأخته قصي. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرض. وقال لأختي قصي. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبني به. لولا Hey! وقال لأخته قصيه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المواضع وحرمنا عليه المواضع وحرمنا عليه المواضع من قبل فقالت هل أدلكم على هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له نافعون. فرددناه إلى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما وكذلك نجزي المحسنين. قد خلا المدينة على حين غفلة من أهلها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها الخلال ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوي Thank you. Thank you.

فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي فجاءته إحداهما تمشي نجوت من القوم الظالمين قالت إحديهما حبت الثامر قالت إحديهما أحباهما يا أبت قالت أحباهما يا أبت قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك أيما أجلين قضيت فلن